نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى ومن سار على نهجه وبهداه اقتفى. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلت معكم أيها الأحبة الكرام في الحديث عن شعب الإيمان، وأتحدث معكم في هذه الحلقة عن شعبة من شعب الإيمان تتعلق بجانب الترك. لقد ذكرت فيما سبق بعض شعب الإيمان المتعلقة بالفعل، سواء أعمال قلبية أو أعمال جوارح، وتحدث في هذا اليوم عن جانب من جوانب الترك. فإن الإيمان كما يكون في جانب الفعل فكذلك يكون من جانب في جانب الترك، فإن ترك المعاصي من الإيمان، وترك الذنوب والشرك والآثام هو من صميم الإيمان بالله عز وجل، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن شعب الإيمان المتعلقة بجانب الترك شعبة قبض اليد عن الأموال المحرمة. الأموال المحرمة شرعا كأكل أموال الناس بالباطل، كما في العقود المحرمة شرعا، هذا كلها يجب أن يتركها المسلم ويجتنبها، واجتنابه لها من الإيمان ومن شعب الإيمان ومن تحقيق الإيمان أن يتركها خشية وخوفا من الله عز وجل وطاعة وامتثالا لأمره جل وعلا. يترك هذه الأموال المحرمة كأكل أموال الناس بالباطل، كما في العقود المحرمة شرعا كالربا والقمار والميسر والرشوة والسرقة والاختلاس والانتهاب والغصب، وكعقود التأمين التجاري وكثير من البيعات التي تجريها البنوك التقليدية، كبيع السلع قبل قبضها والبيع على الهامش والتورق المنظم والمتاجرة في أسهم الشركات المنتجة للسلع المحرمة كالخمر ولحم الخنزير والتبغ، والمؤسسات الإعلانية الفاسدة شرعا، فضلا عن العقود المشتملة عن صور الربا المحرم بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، أو ما كان مشتملا على الغرر والقمار. فكل هذه الأنواع من أنواع المكاسب المحرمة التي يجب على المسلم على المؤمن أن يتركها، وتركه لها شعبة من شعب الإيمان. ومن أكثر ما تساهل الناس فيه في هذا العصر للأسف أنه مع أنه من كبائر الذنوب غلول العمال، وهو أن يأخذ الإنسان من الأموال العامة ما ليس له، أو يسخر أدوات وظيفته أو نفوذه لنفع نفسه وقرابته، لا لخدمة الناس، وهو ما أجلس على كرسيه إلا لأجلهم. وهذا لا شك أنه من الظلم العظيم الذي يجر المجتمع إلى فساد عريض، وصاحبه متوعد بالعقوبة الشريرة في الكتاب والسنة. بل إن من أعظم شعب الإيمان أيها الإخوة الكرام قبض اليد عن أكل الأموال المحرمة. فمن غل شيئا لا حق له فيه دون المسلمين جاء يحمله على ظهره يوم القيامة ليحاسب عليه، كما قال جل وعلا: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. الحديث رواه الشيخان. وعلى عظم قدر الجهاد في سبيل الله في الشريعة ورفعة منزلة المجاهدين عند الله جل وعلا، حتى جاء في الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال عند الله تعالى، إلا أنه متوعد بالعذاب في قبره الذي يغل شيئا من الغنائم لم تشملها القسمة، أنه متوعد بالعذاب في قبره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد ممن غلوا في زمنه أنهم يعذبون في قبورهم بما غلت أيديهم، ولو كان ما غلوه قليلا كعباءة يلبسها أحدهم أو كساء يكتسيه أو شملة يتزرها أو سيرا يجعله في نعله، كما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي على متاعه، رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح خيبر لما انصرفوا أصيب عبد يقال له مدعم بسهم عائر، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. الله المستعان. والشراك سير النعل على ظهر القدم، فإذا كان الغال يؤاخذ بسير النعل الذي لا يساوي شيئا فكيف بما فوقه من المال والمتاع العظيم، فكيف بمن يختلس وينتهب الملايين بل والمليارات. يا ويل من استحلوا الأموال العظيمة بمجرد وصولهم إليها وائتمانهم عليها، وما جوابهم لربهم عز وجل حين يسألهم؟ ما أعظم الأمر أيها الإخوة، وقد تساهل الناس فيه وما أكثر الواقعين فيه. نسأل الله تعالى الهداية والنجاة لنا ولهم ولجميع المسلمين، آمين. إن القضية أحبتي في الله ليست في شملة أو عباءة أو سير نعل أو خيط أو ما سواه مما يحتقر في العادة، ولكن القضية قضية دين يدين الناس به لربهم، وخلق يتخلقونه، وأمانة يؤدونها، وشعبة من شعب الإيمان يتعبدون لله عز وجل بها. ومن أخذ ما يحتقر أخذ ما فوقه، ومن امتدت يده إلى سير نعل امتدت إلى جام ذهب أو فضة، ومن فتن بقليل من المال فاستحله من غير حله ففتنته بكثيره أحرى وأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الغلول مع أنه ما غل إلا شيئا يسيرا لا يكاد يذكر، كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وكان من تربيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه وتأديب المخالف منهم وتعظيم أمر الغلول في نفوسهم أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان لا يقبل ممن غل إرجاع ما غل بعد قيام الحجة وانتفاء العذر، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. وأعظم من ذلك ما رواه البخاري عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت. وفي رواية لأبي داود عن رجل الأنصار قال إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب يخلطه ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة. الله أكبر. إن النهبة هذا انتهاب، هذا مال حرام ليس لم يكتسب بطريق شرعي مباح، فنهاهم عن أكله عليه الصلاة والسلام وأتلف هذه اللحوم. ولما علم بعض الصحابة رضي الله عنهم ما في الغلول من الإثم العظيم والعقوبة الشديدة والفضيحة في الدنيا والآخرة استعفوا من الولاية واعتذروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبولها خوفا من أن يلحقهم شيء من الغلول، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم وأعفاهم من وظائفهم. كان منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقصته في صحيح مسلم من حديث عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. وفي رواية للحاكم قال عليه الصلاة والسلام يا سعد إياك أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء. قال لا آخذه ولا أجئ به فأعفاه. الله أكبر. واليوم يتسارع كثير من الناس على الوظائف القيادية التي فيها ميزانيات ضخمة لا حرصا على أداء الأمانة ونفع الناس، بل لأجل الاستحواذ على أكبر ما يمكن من المال العام، على أن يستولي على أكبر كيكة من المال العام والسرقة منه عبر المشاريع والمناقصات أو الرشوة أو الاختلاسات. وأعظم الغلول غلول الجار أو الشريك لما فيه من خيانته وقد أمنه، كما في الحديث أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. فرحمائك يا ربي رحمائك. أين المفسدون وأين الغالون الآكلون للمال العام والخاص؟ أين المختلسون والمرتشون من هذا الوعيد الشديد؟ أحبتي في الله، إذا انتشر الغلول بين الناس فإن أخلاقا رديئة تنتشر في المجتمع في سلسلة لا تنتهي من فساد الضمائر والأخلاق والأنانية والجشع مما يكون سببا في الظلم والبغي وينتج عنه الضغائن والأحقاد التي تؤدي بالناس إلى النزاع والشقاق. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعفة اليد وخطب في الناس عقب غنمهم لغنائم حنين محذرا إياهم من الافتتان بما يرون من أموال قد تكون سببا في الغلول. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. الله أكبر. يقول: فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. رواه البخاري. ولنتأمل أيها الإخوة ونقارن ذلك مع حال كثير من المتنفذين في الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات، إذ يستحلون ما لا يحل لهم من السيارات وغيرها ويقسمونها في أولادهم وإخوانهم وعشيرتهم وبني قبيلتهم وكأنها ملك آبائهم، ويعملون بها ما لا يعملون بسياراتهم وأمتعتهم، حتى إذا ما خلقت أو تلفت أعادوها مرة أخرى وأخذوا بدلا عنها بلا وازع يزعهم ولا عقاب يردعهم. ولقد كان المسك يوزن بين يدي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة العادل، فيأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة. فقال له رجل من أصحابه: يا أمير المؤمنين، ما ضرك إن وجدت ريحه؟ فقال رحمه الله: وهل ينتفع من هذا إلا بريحه؟ إن الفساد الإداري والمالي للأسف أيها الإخوة الكرام قد ضرب أطنابه في أكثر بلاد المسلمين، وأدى بهم إلى ما نراه من التخلف والانحطاط والفقر والحاجة وضعف الديانة وفساد الأخلاق، حتى إن عفيف اليد في بعض المجتمعات المعاصرة غريب بين أقرانه، ولربما حورب أو كفت يده عن العمل لعفتها. وغاب السؤال المشهور: من أين لك هذا؟ وحل مكانه فلان ضيع على نفسه الفرصة بمثاليته، ولو كنت مكانه لأصبحت من أثرياء الناس. وأضحى للأسف كثير من هؤلاء الذين ضعف دينهم ومرجت عهودهم وفسدت ذممهم هم سرات الناس وقدوتهم بما يملكون من مال وجاه. وكبروا والله أربعا على مجتمعات يكون أهل القدوة فيهم هم السراق والنهاب وأكلة الحرام وأهل الغلول ولقد أدى هذا الفساد العظيم إلى تعطيل مصالح العباد في كثير من ديار أهل الإسلام وظلمهم بغير وجه حق. فمن يملك الوظائف يغلها فيحبسها على بنيه وقربته وأهل عشيرته وقبيلته، ولو كان في الناس من هم أولى بها منهم. ومن كانت مقاعد القبول في الجامعات والكليات بيده غلها وحرم منها أكفاء أولاد المسلمين ليحجزها لمن لا يستحقها. وهكذا دواليك في أكثر حاجات الناس ومصالحهم. وليس هذا من الإيمان في شيء، والله ليس هذا من الإيمان في شيء، وليس من أخلاق أهل الإيمان. أخي المسلم، أختي المسلمة، عود نفسك على أداء الأمانة واحذر الغلول وحاسب نفسك. احذر الغلول فإنه عار في الدنيا والآخرة، ولا تحتقر القليل مما ليس لك كقلم وورقة ومكالمة هاتفية ونحوها، فإن العبد يحاسب يوم القيامة على القليل والكثير، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والقليل مع القليل يصير كثيرا. ومن عود نفسه على الورع والمحاسبة اعتادت ذلك، ووالله إنه لمن الغبن العظيم والخسران الكبير أن يجمع المرء مالا عظيما من طرق محرمة ثم يخلفها لورثته وحسابها على ظهره، فخسارة له وخسارة لمن باع آخرته بدنياه، وأشد خسارة منه من باع آخرته بدنيا غيره. ولتكن قدوتنا أحبتي في الله في عفة اليد وطيب المطعم وأداء الأمانة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، والصالحين من المؤمنين في تعففهم، الأئمة الكبار العظام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ثوبه مرقعا لم يتوسع ولم يتبسط في مال بيت المسلمين، وكانت خزائن بيت مال المسلمين على يده، وانتشرت الفتوحات الإسلامية في عهده انتشارا كبيرا وعظيما وواسعا، وأفاء الله عز وجل على المسلمين في عهده من أموال الكفار من أموال البلاد التي فتحوها غنائم عظيمة. ومع ذلك رضي الله عنه وأرضاه لم يأكل من مال المسلمين إلا بقدر حاجته، وتعفف عنها واتقى الله جل وعلا فيها، حتى إنه لم يكن له إلا إلا ثوبين وكان مرقعين وهو خليفة الخليفة الراشد رضي الله عنهم عنه وأرضاه. وقل غير ذلك في أئمة الإسلام وسلف الأمة رحمهم الله تعالى في تورعهم عن أكل ما لا يحل، عن أن يأكلوا بأموالهم بأيديهم أموالا لا تحل لهم محرمة. ولنتذكر أحبتي في الله أن من الإيمان بالله عز وجل من شعب الإيمان، من الإيمان بالله جل وعلا وشعبه العظام قبض اليد عما حرم الله عز وجل. ليس الإيمان فقط بفعل الصلاة والزكاة والحج والصيام ويأكل الإنسان ما هب ودب من غير تحرز من حل أو من حرام، هذا ليس من الإيمان. بل الإيمان أنه كما يؤدي الشعائر التعبدية كذلك يقبض يده عن أكل الحرام. أسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، إنه سميع مجيب. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.